وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أنه لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي الخبري بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه. مشركة. إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الفصل 17 من فصول كتاب الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا الفصل أيضا الذي عندنا هنا في المختصر مجتزأ من الفصل السابع عشر، ولم يلخص فيه ابن القيم رحمه الله كل الفصل، الموصلي رحمه الله كل الفصل. أوله يبدأ في الأصل من صفحة 399 ويستمر إلى 404، وهذا الذي عندنا يبدأ من صفحة 404. كما تعرفون التوحيد ينقسم إلى قسمين: التوحيد العلمي والخبري، التوحيد العملي. التوحيد العلمي هو توحيد المعرفة والاعتقاد، يتعلق بالعلم والاعتقاد، يتعلق بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وكل ما يتعلق بالمعرفة. والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. التوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل أن تسليط التأويل على التوحيد العلمي هذا يجعله أيضا مسلطا على التوحيد العملي، وهذا يتسبب في إفساد علم الرجل وقصده. قصده هو توحيد الألوهية. أيضا طبعا في بدايته يقول الفصل 17 في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام، ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه. واجتزأ من هذا الفصل الموصلي رحمه الله ما يتعلق بهذه النقطة، أن تسليطه على التوحيد العلمي يجعله أيضا مسلطا على التوحيد العملي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد احترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم. فقال أبو الوليد بن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة: القول في الجهة. أبو الوليد بن رشد هو ابن رشد الحفيد، توفي قبل 600 بقليل، وهو من الفلاسفة المعروفين ومن الفقهاء المعروفين، وهو مالكي المذهب، وكان يحمل آراء فلسفة أرسطو، وعن طريقه انتقلت فلسفة أرسطو إلى أوروبا. هو الذي ترجم كتبه وله اختصاص به، وهو في الفلسفة أقوى من أمثال ابن سينا وغيره، وحتى الغزالي وغيره. والرجل عجيب في تركيبته وعجيب في ما سنقرأه هنا، يعني هو في الجملة جيد. إلا أنه يحمل بعض الأفكار الخطيرة التي كان يدعو إليها، وهي أن الفلسفة لا تصادم الملة. وقد ألف في ذلك كتابا مستقلا اسمه فصل المقال فيما بين الفلسفة والملة من الاتصال، أو قريب من هذا، مطبوع كتاب. وهو على كل حال هنا يرد على المتكلمين، وكان شديدا على المتكلمين، لأنه كما سيذكر كان يرى أن المتكلمين خرجوا عن طور الشرع وخرجوا عن طور العقل أيضا. المسلمات العقلية تقتضي كما يذكر ابن أبو الوليد بن رشد، تقتضي أن نقر ألفاظ الشرع على ما هي عليه ولا نؤوله. أن العقل يقول أن إتيان الشرع بهذه الألفاظ بهذه الصيغ له حكمة مقصودة، فلماذا نحن نعكسها؟ أما الشرع فواضح. فكان يقول لهم: أنتم لا صرتم مع الفلاسفة الذين يسميهم الراسخين في العلم، ولا صرتم مع العوام الذين أصلا لا يخوضون في هذه المسائل. نعم. فقال أبو الوليد ابن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة: القول في الجهة. وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة. طبعا نقل ابن القيم عنه ليس للاستدلال بكل ما يقوله. مثلا الجهة ما يثبتها أهل السنة هكذا، لهم فيها تفصيل. الألفاظ المجملة لهم فيها تفصيل معروف. نعم، ولكن كلامه من حيث العموم فيه رد على المتكلمين. نعم. ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله: وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، ومثل قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومثل قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ومثل قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، ومثل قولها: أمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله متأولا، وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها. كلام جميل. يعني إن سلط التأويل عليها إذن الشرع كله مؤول، لأنها هي الأكثر في النصوص. وإن قيل أنها متشابه كما يقول به المتكلمون يقولون أن هذه متشابه، يقول هذا يستلزم أن يكون الشر كله متشابه. نعم. ومنه تنزل، لأن الشرائع كلها مبينة أن الله في السماء، ومنه تنزل الملائكة إلى النبيين بالوحي، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. طبعا هذا رأيه، وإلا الحكماء وهم الفلاسفة لا يعرفون أصلا نظرية الألوهية والربوبية، يعبرون عنها بأمور أخرى. والشبهة التي قادت نفات الجهة إلى نفيها، هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية. ونحن نقول إن إثبات هذا كله غير لازم، لأن كل ما كان في جهة يكون مشارا إليه، وكل ما يشار إليه فهو جسم عند المتكلمين. نعم. ونحن نقول إن إثبات هذا كله غير لازم، فإن هو الآن يرد عليهم من المنطق الفلسفي. نعم. فإن الجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة، وبهذا نقول إن للحيوان فوق وأسفل ويمين، إن للحيوان فوق وأسفل ويمينا وشمالا وأماما وخلفا، وإما سطوح جسم آخر يحيط بالجسم ذي الجهات الست. فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلا، وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان. هو طبعا هناك خلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة في تعريف المكان. إذا سألتكم يعني ما هو تعريف المكان ستضحكون. المكان أظهر من أن يعرف، فكل تعريف يذكر له سيسبب الغموض، لأنه يعني يقال أن فلانا مثلا إذا قيل هو في بلد آخر أين مكانه، يقال مثلا هو في السعودية، وإذا كان في المدينة أين مكانه، يقال مثلا في السكة الفلانية، إذا كان في البيت أين مكانه، فهو في الكرسي الفلاني أو في الجهة الفلانية. فالمكان الذي يجلس عليه أو المكان الذي يعتمد عليه هذا مكانه. ولذلك بعض ما عرفوه أن مكان الشيء ما يقله ويعتمد عليه ويكون الشيء متمكنا فيه. هذا تعريف من التعريفات الجيدة للمكان. والمتكلمون عموما كانوا يعرفون المكان بأنه هو الفراغ الموهوم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أفراده. مثلا المكان الذي أشغله أنا، هذا المكان كان فيه فراغ موهوم يسمونه الخلاء. طبعا الخلاء والملاء أيضا يختلفون في وجود الخلاء، يختلفون المتكلمون والفلاسفة. هذا تعريفهم. إذا مكاني هو ما أشغله الآن، ما أشغله الآن بالجلوس، هكذا كانوا يعرفون. ثم رجعوا إلى تعريف أرسطو كما سأذكر. أرسطو يقول المكان هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. هذه الغرفة تحويها لها سطحان، سطح خارج وسطح داخلي. هذا السطح الذي يحيط بنا، السطح الباطن من الحاوي، هذا يحيط بنا، المماس للسطح الظاهر من المحوي، ونحن محويون، وسطوحنا الظاهرة هي هذه التي هي نهاياتنا. لذلك يقال أن المكان هو نهايات الجرم المحوي، نحن المحويون. الماء لما يكون في مثلا الماء هنا نهايته يبدأ منه المكان. إذن عند الفلاسفة مكاني يبدأ بعد نهاية الجرم. فلي جهات ستة، فوق وأسفل ويمين، وكما ذكر هنا الحيوان له فوق وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف. على تعريف المتكلمين يكون المكان الذي أشغله هو المكان، وعلى تعريف الفلاسفة يبدأ المكان بعد نهايات الجرم. عرفنا؟ إذن طبعا هم رجعوا في الأخير إلى تعريف أرسطو. دائما هم هكذا، حتى في الأمور التي يكونون هم أقرب فيها إلى الحق يخنعون للفلاسفة ويذلون لهم، بينما يتجرؤون على أهل الحق وأهل السنة. بعد ما عرفنا النظريتين الآن سنفهم كلام ابن رشد. يقول: فإن الجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة. الآن سطوح سطح هذا الجسم سطوح وستة أطرافه، وبهذا نقول إن الحيوان فوق وأسفل ويمين وشمال وأمام، وإما سطوح جسم آخر يحيط بالجسم ذي الجهات الست، إما سطوح هذا الجسم أو سطوحي أنا. المكان إما سطوح هذا الجسم الذي هو بجانبي أو سطوحي. فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه، يعني مثلا سطوح الجسم هذا، فليست بمكان للجسم. لماذا؟ لأن الجسم ليست فيها، لأن سطوحي هي حولي والجسم ليس فيها. وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان، لأنها تبدأ حولي، وهي على تعريف أرسطو هي المكان. عرفنا؟ مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان. الآن الفلك الذي يحيط بنا، الفلك الذي يحيط بنا، ما تحته مكان بالنسبة لنا، وما فوقه مكان بالنسبة لما يحويه هو من فلك آخر. بالنسبة لنا هذا الذي يحيط بنا هو مكان. فهمنا إلى الآن؟ طيب تفضل. لأنه في النهاية يريد أن يثبت أن ما خارج العالم ليس مكان. يقول للمتكلمين: أنتم تلوكون الألفاظ التي نحن نستعملها ولا تفهمونها، المكان والحيز والجهة. يقول: هذه ألفاظنا ونحن نعلمها، وأنتم تظنون أنها تستلزم شيئا وتتوهمون شيئا، مع أنه ليس هناك شيء مما تتوهمونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسطوح الفلك المحيط وسطوح الفلك المحيط بسطوح الهواء هو أيضا مكان للهواء. إذن الفلك الذي يحيط بهذا بالنسبة للهواء مكان، لأنه يحيط به. نعم. وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له. فكل فلك ما فوقه مكان له، لأنه يحيط به، لأن الفلك الآخر يحيط به. نعم. وأما سطوح الفلك الخارج فقد تبرهن. إذن هكذا ستتسلسل الأمور إلى أن نصل إلى فلك ليس بعده فلك. نعم. وأما سطوح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخر، ويمر الأمر إلى غير نهاية. نعم. يقول: إما أن نتصور أن العالم غير متناهي، فلك وفوقه فلك وفوقه فلك، أو نقول أن العالم متناهي كما هو المتكلمون لا يختلفون فيه أن العالم متناهي. إذا وصلنا إلى الفلك الذي هو آخر الأفلاك، بعده ليس هناك جسم. لماذا؟ ليس له مكان، لأن لو كان بعده فلك لكان مكانا لهذا الجسم. فلذلك الشيء الذي سيكون هناك لا يسمى جسم. نعم. فإذا سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا. أي هنا فلك وفوقه وفلك وفوقه وفلك، سطح آخر الأفلاك ليس مكانا. لماذا؟ ليس هناك شيء يحويه. إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم. فإذا إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم، والذي يمنع وجوده. عرفنا الآن. ثبت الدليل والبرهان أن الله عز وجل هو باين من خلقه، وأنه فوق سماواته وفوق العالم. ثبت البرهان أن هناك موجود، إذن ليس جسم، لأن الجسم ما له مكان، وذاك الجسم ليس له مكان، إذن ليس جسم أصلا. يقول لا تستلزم الجسمية ولا تستلزم ولا يستلزم التشبيه. نعم. طبعا هذا الرد فلسفي. وأحد الكذابين المعروفين أقول كذاب لأن هذا مجرب فيه، هذا سعيد فوضى، يعني أشغل نفسه مع ابن رشد وبدأ يتفلسف ويحاول الرد عليه. طبعا ابن رشد هنا يرد على من؟ يرد على متأخري الأشاعرة وهو منهم، والذي يخالف ابن رشد هنا هم المتأخرون، والذي يوافقه متقدمو الأشاعرة. فسعيد فوضى يظن أن، طبعا ما أظن أنه يظن هكذا ولكنه يتعمد، يجعل ابن رشد هو الخصم مع أن خصمه هو إمامه أبو الحسن الأشعري وجميع متقدمي الأشاعرة، بل وقبل ذلك خصمه خصومه هم الصحابة وهم الأنبياء والرسل، فهو نصب الخصومة هنا مع ابن رشد كأن القضية كلها مع ابن رشد. نعم. إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم، فإذا إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم، والذي يمنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم، وهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم. هم ظنوا أنه إذا كان هناك شيء فهو يكون جسم. يقول ابن رشد لا، هو موجود ولكن ليس بجسم، لأنه عرفنا أنه ليس له مكان على هذا التعريف، على هذا التفسير. نعم. وليس له كما قلت لكم الرد فلسفي مجرد، وهو قوي يأخذ بترابيب القوم ولا يمكنهم أن يردوا عليه. نعم. وليس لهم أن يقولوا إن خارج العالم خلاء. هنا مسألة أخرى، لأن يعني هناك فرق خلاف بينهم في الخلاء والملاء، هل هناك وجود للخلاء؟ الأشاعرة يرون وجود الخلاء، والفلاسفة يقولون لا، ليس هناك وجود للخلاء. طبعا أنا لم أصل إلى خلفية الاختلاف، أحيانا أنت تعرف لماذا اختلفوا، هناك خلفيات هي التي تجعلهم يختلفون. أنا لم أعرف لماذا اختلفوا، هل الاختلاف مجرد أو له خلفيات. المهم الأشاعرة يرون أنه ليس هناك خلاء، لأنهم يقولون إذا افترضنا الخلاء، هم يقولون بوجود الخلاء الأشاعرة، ولأنهم يقولون الآن الجسم الذي أشغله إذا افترضنا أنه ليس خلاء ملاء، يعني هو مشغول بجسم آخر، فلما آتي إليه أين يذهب هذا الجسم الذي كان يشغله، يشغل مكان قبلي؟ يقول هذا يستلزم أن أحرك هذا الجسم ويتسلسل هذا التحريك إلى آخر العالم، أين ذهب هذا الجسم الذي كان يشغله؟ فلذلك هم يقولون هو فراغ موهوم الذي يشغله الجسم. أما الأشاعرة الفلاسفة فهم يخالفونه، فيقول هنا يوضح هذه النقطة، وليس لهم أن يقولوا إن خارج العالم خلاء، وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه، لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم، أعني طولا وعرضا وعمقا، لأنه إن رفعت الأبصار عنه عاد عدما. ليس هناك جسم، يعني الآن اللي حولي الأبراج التي ليس فيها جسم هو الخلاء. نعم. وإن فرضت الخلاء موجودا لزم أن يكون أعراضا موجودة في غير جسم، وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد، ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة إذا افترضت وجود الخلاء لزم أن يكون هذا الموجود عرض، والعراض تكون قائمة بالأجسام، فأي جسم قام به هذا الخلاء؟ نعم. وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد، ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع ليس بمكان ولا يحويه زمان، وكذلك إن كان وذلك إن كان كل ما يحويه المكان والزمان فاسدا فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن، أي لأن كل ما يحويه الزمان والمكان يفسد مثل موجودات العالم، أما ما يكون خارجه فلا يلزم فساده، لا نقيسه على ما هو يحويه أو ما هو داخل العالم. نعم. وقد بين هذا المعنى ما أقوله، وتبين هذا المعنى مما أقول. كيف عندك؟ وقد بين الأصل، وقد تبين هذا المعنى مما أقوله. وقد تبين هذا المعنى مما أقوله، وذلك أنه لما لم يكن ها هنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس، هنا يعني خارج العالم أو العدم، وكان من المعروف بنفسه أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود، أعني أنه يقال موجود أي في الوجود، إذ لا يمكن أن يقال إنه موجود في العدم. يعني ذلك الموجود هو رب العالمين موجود وهو في الوجود، يعني لا يقال أنه موجود في العدم. نعم. فإن كان ها هنا موجود هو أشرف الموجودات، فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الحيز الأشرف وهو السماوات، ولشرف هذا الحيز قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم. فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع، وإن وجه العسر في تفهم هذا المعنى مع نفي الجسمية هو أنه ليس في الشاهد مثال له، فهو بعينه السبب في أنه لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه، لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد، مثل العلم بالصانع فإنه لما كان في الشاهد شرطا في وجوده كان شرطا في وجود الصانع الغائب، وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه إلا العلماء الراسخون، فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته، مثل العلم بالنفس، أو يضرب لهم مثالا من الشاهد إذ لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته في سعادتهم. هو يقصد بالجمهور العوام، ويقصد بالعلماء الراسخين الفلاسفة الذين يعرفون حقائق الأمور، وكما قلت لكم يعني منطلقه لا يخلو من فساد وبطلان، إلا أن رده على المتكلمين وخاصة على الأشاعرة رد قوي جدا. نعم. والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور إليها، لا سيما إن الجمهور يعني الجسم والإشارة والعرض والجوهر ايش دخلوا فيه. نعم. لا سيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم، فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل الشر وألا يتأول، فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل الشر وألا يتأول ما لم يصرح الشرع بتأويله. والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث مراتب: صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى خاصة، متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع، وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور. يعني لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى خاصة، لأن أصلا لم يدرسوا الفلسفة ولم يدرسوا المنطق ولم يتلوثوا بالأمور التي توقرهم في الشكوك. وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء الراسخون في العلم، وهؤلاء هم الأقل من الناس. وصنف عرضت يقصد الفلاسفة

هو وجود المعدن. الصنف الثاني أصحاب التخيل، وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق، إذ ليس في قواهم إدراكها، وإنما أبرزت لهم المقصود في صورة المحسوس. قالوا: ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايثه ولا مباينا له ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره لنفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوب وجوده. وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الأول على العقل الفعال ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة كما يقوله المتفلسفة، وخاصة المتفلسفة المتأثرون بأفلاطون، هم يرون أن كلام الله عز وجل فيض فاض من المبدأ الأول على العقل الفعال. العقل الفعال هو العقل العاشر، ونظرية العقول العشرة هذه أحدثها أفلاطون. أفلاطون المصري هو كان في القرن الثاني من الميلاد، وقد أفسد النصرانية كما أفسد المتكلمون شريعتنا. نعم. لم يفهموا ذلك، ولو أخبروهم عن المعاد الروحاني بما هو عليه لم يفهموا. المعاد عندهم هو المعاد الروحاني، وأنه التذاذ بما يحسه من وليس هناك معاد جسماني وليست هناك نعيم حسي. فقربوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها في الصورة المحسوسة وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشور. هكذا قالوا أن الأجساد ستقوم من القبور. نعم. ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب ولحم وخمر وحور حسان أو نار فيها أنواع العذاب، تفهيما للذة الروحانية بهذه الصورة وبالألم الروحاني بهذه الصورة. وهكذا لأنهم يقولون النفس إذا كانت طيبة فمعادها التذاذها وتبقى ملتذة بعقلها وبشرفها، وإذا كانت خبيثة تبقى تتعلم لفسادها. هذا هو معادها الروحاني، هكذا يقولون. وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله، ضربوا لهم الأمثال بوجود عظيم جدا أكبر من كل موجود وله سرير عظيم وهو مستو فوق سريره، يسمع ويبصر ويتكلم ويأمر وينهى ويرضى ويغضب ويأتي ويجيء وينزل، وله يدان ووجه ويفعل مشيئته، وإذا تكلم العباد سمع كلامهم، وإذا تحرك رأى حركاتهم، وإذا هجس في قلب أحد منهم هاجس علمه، وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سمائهم هذا، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى غير ذلك ما نطقت به الكتب الإلهية. قالوا: ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور، لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية. وأما الخاصة فإنهم يعلمون أن هذه أمثال مغروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهور، فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة. وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله عن يوم الآخر لا حقيقة له تطابق ما أخبروا به، ولكنه أمثال وتقييم وتفهيم بضرب الأمثال. وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته، وصرحوا في ذلك بمعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد، بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية. ذكرت لكم أمس رسالة ابن سينا الأطحوية، وأن المتكلمين نقلوها يعني هو ذكر هذا في المعاد وهم نقلوها إلى باب الأسماء والصفات. بل نقلوا كلماتهم بعينها نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية، لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها، وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها واستخراج معاني تليق بها، وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا على الشريعة بالإبطال. والطائفتان متفقتان على إبطال حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر. طبعا الأصحاب التخيل هم ليسوا مسلمين، هم في الحقيقة زمادقة، وأكثر من يمثلهم هم أصحاب رسائل إخوان الصفا، وهم الكرامطة والباطنية، هذا مذهبهم. وطبعا ابن سينا منهم، ذكر أن والده منهم وأنه كان يستمع يسمعه ويتحدث عن العقل والنفس إلى غير ذلك. ولكن للأسف الشديد هذا المذهب نفسه انتقل إلى المتكلمين، فذكره الزمخشري ثم ذكره من بعده، نقلوه إلى علم الكلام. فبعد أن كان عندهم التأويل والتفويض كتخلص من النصوص، صرنا نرى عندهم عند المتأخرين التأويل والتفويض والتخيل، وهذا تجده عند المتكلمين عموما المتأخرين بعد الزمخشري. الزمخشري توفي سنة 535، قبله بسنة وبعده بسنة، وكما تعرفون هو معروف في اللغة والبلاغة، وقد أثر في الناس تأثيرا يعني قد لا يكون مثله في ذلك غيره. التخييل هذا دين الكرامطة، وللأسف نجده أيضا عند المتكلمين ويذكرونه، ويذكرون في ذلك يعني مثل ما ذكره ابن سينا باستبدال المرادي بالصفات. والفرق بين الطائفتين، طبعا يجتمعون أهل التأويل وأهل التخيل يجتمعون في أن الظاهر باطل، يتفقون بهذا، ولكن يفترقون في أن أهل التخيل لا يرون التأويل ويرون أن هذا هو المقصود من المخاطب ولا يؤول، وأهل التأويل يرون أن يصرف إلى غيره، وهم يتفقون في بطلانه ويختلفون في ذلك. نعم. الصنف الثالث هو أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها. وهؤلاء هم المفوضة، دائما يسميهم شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم يسمونهم أهل التجهيل. طبعا هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هنا مأخوذ بتصرف من الحموية. أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله تعالى، وهي عندنا بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم وعين سين قاف وألف لام ميم صاد، فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها تمثيلا ولا تشبيها ولا نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله تعالى. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله لما خلقت بيدي وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طبعا عندهم الشبه موجودة، وهذه الشبه هي التي تجعلهم يفوضون، ولكن الذي ساهم في نسبة هذه النظرية إلى السلف، الذي ساهم في هذه النقطة بالذات وجود التفويض عند الحنابلة، لأن الحنابلة هم معبرون عن مذهب أهل السنة والجماعة في جميع الأصول، ولذلك الحنبلي يساوي السلفي. ولكن للأسف كثير منهم تأثروا بالمتكلمين أمثال أبي يعلى ومن بعدهم، تأثروا بالمتكلمين وشاركوهم في بعض بدائهم فتورطوا، فلم يجدوا مخرجا إلا في التفويض. فالذي يجد التفويض عند الحنابلة يظن أن هذا هو مذهب السلف لأنهم يمثلون مذهب السلف، وهذا للأسف يعني أثر كثيرا. والذي كرسه أكثر ابن الجوزي. نعم. ولا يفهمون معنى قوله لما خلقت بيدي، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله الرحمن على العرش استوى، وأمثال ذلك من نصوص الصفات. وبنوا على هذا المذهب على أصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، والثاني أن للمشابهة تأويلا لا يعلمه إلا الله. فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح تناقض، فقالوا تجرى على ظواهرها، وتأويلها بما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله. فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلها؟ طبعا عندهم تعارض تناقض شيء لا يفهم. أولا يقولون يتفقون مع أصحاب التأويل أن الظاهر غير مراد، يقولون الظاهر لا يؤول، والذي استقر أمرهم أن الظاهر هو باطل وهو غير مراد. طيب ما هو المراد؟ هنا يخوض المؤول أكثر وهم يقولون لا نعلم، الله أعلم. نعم. وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه. ليس المتشابه كما ذكر ابن رشد، يعني إذا كانت نصوص الصفات متشابه فالشر كله متشابه. نعم. فأخطأوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين. واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين، وسدوا على نفوسهم الباب، وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب. فتركوا التدبر المأمور به والتذكر والتعقل لمعاني النصوص، وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. وأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخيل أمثالا لا حقيقة لها. وقابلهم الصنف الرابع وهم صنف التشبيه والتمثيل، ففهموا منها مثل ما للمخلوقين وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك، وقالوا محال أن يخاطبنا الله بما لا نعقله ثم يقول لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون وليدبروا آياته. فهذه الفرق لا يزال وظنوا أن تعقلها والتفكر فيها والتدبر فيها هو إجراؤها على ما يليق بالإنسان، هكذا ظنوا. نعم. فهذه الفرق لا يزال يبدع بعضهم بعضا ويضلله ويجهله، وقد تصادمت كما ترى، فهي كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا، كما قال أعمى البصيرة منهم والبصر، ونظيري في العلم مثلي أعمى فكلانا في حندس نتصادم. يقول نظيري في العلم أيضا مثلي أعمى فكلانا في حندس، يعني في ظلام دامس، نتصادم. نعم. وهدى الله أصحاب السلف. هذا هو الصنف الخامس. نعم. وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا لحقائقها ولا يكيفون شيئا منها فإن الله تعالى أثبتها لنفسه وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها فإن الله تعالى لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولا جعل لهم إليه سبيلا بل كثير من مخلوقاته وأكثرها لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليه من كل دان قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتها وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته هذا المداران ذكرهما شيخ الإسلام أيضا في التزمرين أن هذه المخلوقات الروح التي فينا لا نعرفها هل عدم معرفتنا لنا لها يعني يحملنا على إنكارها وتعطيلها أو نكيفها بما لا نعرفها وكذلك موجودات القيامة فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم ولم يعرفوا كنهه فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من عسل وأنهارا من لبن ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتها واللبن إلا ما خرج من الضروع والحرير إلا ما خرج من دود القز وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنيا كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته الله سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن أحدها قوله تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم الثاني قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى سبحانه المثل عن هذا المثل الأعلى يعني هذا المثل الأعلى الذي لله عز وجل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم نعم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ليس كمثله شيء إذا هذا المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه نفى عنه المثل وهو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته هذا المثل الأعلى مستقر في قلوب المؤمنين ولذلك كل ما يطلق منسوبا إليه يعني يكون المتبادر منه ما يليق به فهذا المثل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون وأنس به العارفون وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية المقبولة بالبراهين العقلية فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة فإذا قال المثبت يا الله قام بقلبه ربا قيوما قائما بنفسه مستويا على عرشه مكلما متكلما سامعا قديرا مريدا فعالا لما يشاء يسمع دعاء الداعين ويقضي حاجات السائلين يفرج عن المكروبين ترضيه الطاعات وتغضبه المعاصي تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده وليس كما سبق من كلام الزنادقة الذين لم يكن حظهم من الإيمان إلا الإيمان بطواغيت وخرافات وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى فعد قوى جميع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب تعالى لم تجد نسبة إليها البتة

ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أسبابا، هذه الأسباب وغيرها من الأسباب. طبعا هو ذكر ستة أسباب واقتصر الموصلي على ثلاثة منها، وهناك أسباب كثيرة جدا يعني من يقرأ في كتبهم يعرفها، ولكن هي بعض أهم الأسباب. نعم. قبول التأويل له أسباب، منها أن يأتي به صاحبه مموها بزخرف من القول مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فتغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل والقابل، وهو ما يغر السامع من زخرف القول. فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها. وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات المستحسنة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، فيسمون أم الخبائث أم الأفراح، ويسمون اللقمة أم الأفراح خمر. نعم. ويسمون اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة لقيمة الذكر المشروبات الروحية كما يقولون الآن. اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة تسمى لقيمة الذكر والفكر عند الصوفية. نعم. التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، ويسمون مجالس الفجور مجالس الطيلة، حتى إن بعضهم لما عدل عن شيء من ذلك قالوا له: ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ترك المعاصي ترك المعاصي والتخوف ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. أعوذ بالله. يقول أنت كأنك تسيء الظن برحمة الله عز وجل هكذا. فانظر ما تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. السبب له أيضا لما يتحدثون يعني نعم الأمثلة كثيرة بس ما ذكره تكفي. نعم. السبب الثاني أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع فيسمي عدم الانبساط. في السبب الأول يعني يظهر ما عنده من باطل في حلة قصيرة. مثلا يتحدث لما يتحدث في التعطيل يتحدث يعني كأنه يتحدث عن التوحيد، يبدأ القصة كلها بأنها توحيد ويظهر على أنه دفاع عن التوحيد وأنه تقرير للتوحيد وأنه تأصيل للتوحيد. هذا السبب الأول كما ذكر. في السبب الثاني يشوه الطرف الثاني، يشوهه من ناحيتين، يشوه الحق ويشوه أيضا صاحب الحق حتى ينفر من ذلك ويروج لباطله الذي زخرفه. نعم. السبب الثاني أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع فيسمي عدم الانبساط إلى الفساق سوء خلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة وشرا وفضولا. ويسمون صفات الكمال لله تعالى تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون العرش حيزا وجهة، ويسمون الصفات أعراضا والأفعال حوادث والوجه واليدين أبعاضا والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا. هذا عند الأشاعرة يسمون ينفون الحكمة ويقولون أن الله عز وجل لا يفعل لحكمة ويسمون الحكمة غرضا. نعم. فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة تلك الألفاظ المستكرهة تم لهم من تعطيلها ونفيها ما أرادوه، فقالوا لضعفاء العقول: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه. وهم في كل ذلك يردون على المصر. فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب تعالى عن ذلك، وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضا. هذا تسمية المعتزلة، هم يسمون هذه الصفات السبع يسمونها أعراض، بل هم يسمون جميع الصفات أعراضا، بس هم الأشاعرة والكلابية عموما يقولون هذه ليست أعراض وإنما هي صفات، بما أنها صفات نحن نثبتها، فيخالفونهم في التسمية، أما أولئك يسمونها أعراض. وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضا، وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه تحيزا، وعلى تسمية نزوله إلى السماء الدنيا وتكليمه بقدرته ومشيئته بقدرته إذا شاء، وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث. هذا مذهب جميع المتكلمين. وعلى تسمية الغاية التي يتكلم ويفعل لأجلها غرضا، واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنه، فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها، وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم. فأهل السنة هم الذين كشفوا زيف هذه الألفاظ وبينوا زخرفها وزغلها، وأنها ألفاظ مموهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل، ولكن الطعام مسموم. فقالوا ما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقاب قبيحة وسموهم حشوية. هذا الجزء الثاني، الجزء الأول تشويه الحق، الجزء الثاني تشويه صاحب الحق. ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقابا قبيحة وسموهم حشوية ومجبرة ومجسمة ومشبهة ونحو ذلك، فتولد من تسميتهم لصفات الرب وأفعاله ووجهه ويديه بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب ولعن. طبعا هنا خطأ يبدو، هنا هذا خبر ما بعده خبر، فلذلك وتلقيب من أثبت له بهذه الألقاب، هنا نحط نقطتين ونحذف الواو، لعنة أهل الإثبات، يعني تولد من تسميتهم لصفات الرب وأفعاله ووجهه ويديه بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب، تولد من هذا كله لعنة أهل الإثبات، لأن الذي يقرأ في كتبهم لا يجد لأهل السنة أي شرف، كل البلايا تنسب إليه، وفي النهاية فعلا يلعنهم، لا في القدر أصبتم، في القدر عند بعضهم أنتم جبرية وعند بعضهم أنتم قدرية وعند بعضهم في الإيمان كذا، في الأسماء والصفات كذا، في الصحابة كذا، إذن نصيبكم لعنة. نعم، لعنة أهل الإثبات من أهل السنة. كيف عندكم؟ ولعن أهل الإثبات هي الواو ليش لها تفسد المعنى. لعنة أهل الإثبات من أهل السنة لعنة ما شاء لكن الواو لعنة أهل الإثبات من أهل السنة وتبديعهم وتضليلهم وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم، ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم، وهذا الأمر لا يزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق، ليحيله بذلك في ليحليه بذلك في قلوب الجهال، فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله منا، وبهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله. حتى الرافضة، حتى الباطنية، حتى الإسماعيلية والنصيرية الذين هم زنادقة ليس لهم في الإسلام أي نصيب، كلهم يتسترون بعلمه. حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا أن المسلمون متفقون على محبتهم وتعظيمهم فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم، ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم. فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك وهم براء منه. وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك. وهذا ميراك بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه التعصيب، يعني التوريث الكامل. عليه الآباء والأسلاف، وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. ذكر أيضا ثلاثة أسباب أخرى. السبب الرابع نسبة تأويلهم إلى مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة كالفلاسفة. الفلاسفة عرفوا، وخاصة كانوا يعرفون في ذلك الوقت بالدقة، الرياضيات والطبيعيات هذه كلها تنسب إليهم. فلما تنسب إليهم أيضا مشاغل الإلهيات، فالجاهل يظن أن أولئك دقيقين لا يختارون من الأمر إلا، فيكون نصيبي من ذلك ما اختاره أفلاطون، لماذا أخالفه؟ هذا السبب. السبب الخامس الإغرابة للنفوس بالمعاني الغريبة، لأن النفوس دائما تشتاق إلى المعاني الغريبة، ولذلك أحيانا تترك السهل مع أنه يكون هو الحق، تتركه طلبا للغريب وتتعنت لتحصيله، ولما تحصله تفرح كأنها صادت يعني شيئا ثمينا. هذا السبب. السبب السادس تقديم مقدمات طويلة قبل التأويل تكون مقدمة له. هذه المقدمات حدث عنها ولا حرج، يتحدثون فيها عن أصحاب الظواهر وينسبون إليه حكايات لا تنسب إلى الرقلاء أصلا، يعني يتبرأ منها حتى أمثال جوع إن كان هناك. فهذه المقدمات الطويلة يعني تبسط وتقدم، بعد هذا يبدأ التأويل. نعم. فصل في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مطل أبدا، وهذا من أعظم آفات التأويل. هذا هو الفصل العشرون. نعم. بين في هذا الفصل أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مطل أبدا. لا يمكن أحدا من أهل التأويل أن يقيم حجة سمعية على مبطل حتى ولو كان هذا المبطل من القرآن، لا يمكن، لأن المنهج واحد، فمن مقل ومن مستقل. أيضا بين في نفس في الفصل نفسه بين فيه أنه لا يمكنهم أيضا إقامة الدليل العقلي. نعم. من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل قد شاركه في بعضه أو نظيره فإنه لا يتمكن من دحض حجته، لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما تسلط هو به عليه. مثاله أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من أولاهم الأشاعرة من بعد الجويني. نعم. على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها، يعني فيقول له خصم هذه عندي مؤولة، كما أولت يقول له المنتجلي هذه عندي مؤولة. نعم. هذه عندي مؤولة كما أولت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والفرح والغضب والرضا ونحوها، فما الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟ فلا يذكر سببا على التأويل إلا أتاه خصم بسبب من جنسي أقوى منه أو دونه. وإذا استدل المتأول على منكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي أبدوا له تأويلا. أبدوهم يعني منكروا أبدوا له لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها، وقالوا لمن استدل بها عليهم تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات، ولا سيما فإنها أكثر وأصرح. إنها يعني نصوص الصفات أكثر وأصرح، ولا سيما فإنها أكثر وأصلح، فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب وأقرب تطرقا. وإذا استدل بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها بما هو من جنس تأويلات الجهمي. وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيمان مرتكب الكبائر وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار، واحتج بها على الوعيدية القائلين بنفوذ الوعد والتقليد، قالوا هذه متأولة وتأويلها أقرب من تأويل نصوص الصفات. وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالة على الإيمان على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، قالوا هذه النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية، فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوص. طبعا أيضا ذكر أمثلة أخرى لم يذكرها الموصلي، منها مثلا احتجاج على الجبر على أهل القدر بالنصوص الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة وواقعة بقدرته ومشيئته. أيضا احتجاج من يثبت الرؤية، ذلك من يثبت علم الله سبحانه للجزئيات والكليات. نعم. فمقابله يستدل بما شاركه من التأويل. نعم. فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على منطق حجة من كتاب ولا سنة، ولم يبق لهم إلا نتائج الأفكار وتصادم الآراء، لا سيما وقد أعطى الجهمي من نفسه أن أكثر اللغة مجاز. هذا كما سيأتي هذا قول ابن جني، وذكره كثير منهم أن أكثر اللغة مجاز، وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل. بل نقول إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على مبطن حجة عقلية أبدا، وهذا أعجب من الأول، وبيانه أن الحجج السمعية يعني كنا نظن أنهم لا يمكنهم أن يقيموا حجة سمعية، يقول ابن القيم لا يمكنهم أيضا أن يقيموا حجة عقلية، وهذا أقرب لأنهم يدعون العقل دائما. وهذا أعجب من الأول، بيانه أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان وصل الله تعالى بينهما. فقال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم الذي محلنا. فذكر ما ينال به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل، وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم. ومثله قوله أفلم يتدبر القول، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجمع سبحانه بين السمع والعقل وقام به حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا، فالكتاب المنزل والعقل المدرك بحجة الله على خلقه وكتابه والعقل المدرك حجة الله على خلقه وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا.

قرأه 40 مرة كتابا للفارابي ففهم كلام أرسطو. يعني كل واحد عنده هدف، هذا مشهور بأرسطو وهذا مشهور بكذا وهذا مشهور بكلام الله عز وجل. سبحان الله الذي فعلا الذي يعيش مع القرآن كأنه يقول الآن تنزل هذه الآيات. ومن هذا قوله تعالى: إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا: إذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أن لا خالق لكم ولا رب، فهل كنتم خلقا لا يصيبه التعب كالحجارة والحديد، وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ إذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، هنا إنكار للبعث، وفيه حقيقة إنكار أيضا للخالق، لأن من يعتقد بوجود الخالق لماذا ينكر البعث؟ فهذا مضمن. فقيل لهم: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، بما أنكم أنكرتم الخالق فلماذا ما خلقتم أنفسكم كما تريدون؟ لماذا صرتم بهذا الشكل الذي قهرتم عليه؟ إذن كونوا خلقا مما يقبل في نفوسكم، كونوا حديدا أو حجارة مما المخلوقات التي لا تتعب، أو خلقا أنتم تتصورونه بما أنه لا خالق هناك. فإن قلتم لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء ولم يجعلنا حجارة ولا حديدة، فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وإعادتكم ومنشئكم بين خالقكم ومنشئكم وإعادتكم خلقا جديدا؟ ما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ ما الذي يجعله مستحيلا؟ وللحجة تقرير آخر، وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو من حديد أو خلق أكبر منهما لكان قادرا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع صلابتها وشدتها بالإفناء والإحالة ونقلها من حال إلى حال، فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها بإفناء وإحالته ونقله من حال إلى حال. فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. وهذا الجواب نظير جواب قول السائل: من يحيي العظام وهي رميم. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به كما يتعلق المقطوع بالحجاج بذلك، وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ومن هذا قوله تعالى: فيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك. فإن من نقله من نطفة مني ومن المني إلى العلقة ثم إلى المضغة، ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتصر حكمته وعنايته به أن يترك سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته.

أن يرد به ما دعوه إليه بحيث لم يبق لطاعن مقبل. لم يبقي. بحيث لم يبق لطاعن مطعنا ولا سؤالا. ولما كانت بهذه المثابة عظمها عظمها بإضافتها إلى نفسه الكريمة، فقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وكفى بحجة يكون الله تعالى ملقيها لخليله أن تكون قاطعة لموارد العناد وقامعة لأهل الشرك والإلحاد. طبعا هذا الحجاج كله ذكر الرازي وغيره، طبعا هو دندن حولها كثيرا، ذكره مستشهدا ومستدلا بها على تعظيم علم الكلام. يقول: علم الكلام خلاصته الدفاع عن العقيدة، والحجاج والاحتجاج والاستدلال لإثبات التوحيد. وهذا هو الذي مارسه إبراهيم عليه السلام. ويقول في الأخير: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. يقول: هذا يدل على تعظيم علم الكلام، لأن علم الكلام ليس إلا هذا. هكذا يكون قلب الحقائق. وطبعا نحن الآن في التأويل، كيف يكون هذا بناية إبراهيم عليه السلام وأنت ترى أن كلام إبراهيم كله لا يدل على اليقين، لا يدل، لا يفيد اليقين؟ كيف تستدل به وهو عندك لا يفيد اليقين؟ نعم، تحدث حوله طويلا واستدل به على علم الكلام، شرعية علم الكلام من وجوه كثيرة حتى في التفسير. نعم. وشبيه بهذه القصة قوله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم. من هو يرى أن إبراهيم عليه السلام هو إمام المتكلمين؟ فأنا أظن إن أراد أحد أن يسب إبراهيم عليه السلام لن يسبه بأقبح من هذا، أن يجعله إمام المتكلمين. وشبيه بهذه القصة قوله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما أجاب إبراهيم المحاج له في الله بأن الذي يحيي ويميت هو الله، أخذ عدو الله في المغالطة والمعارضة بأنه يحيي ويميت، بأنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيا هذا ومات هذا، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها بزعمه، فإنه ادعى أنه يساوي الله في الإحياء والإماتة، فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه، وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة. لأن الحجة الأولى أيضا واضحة، يعني لا، هو أراد، قال له: ما دام أنت هكذا إذن طرد هذه الحجة هنا أيضا. ومن ذلك احتجاجه سبحانه على إثبات علمه بالجهات كلها بأحسن دليل وأوضحه وأصحه، حيث يقول: وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قرر علمه بذلك بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا من أبلغ التقرير، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، وإذا كنتم مقتنين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف تخفى عليه وهي خلقه. وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمه، فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدور. وهذا التقرير ما يصعب على القدرية فهمه، فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدور، فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها. ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا علمه، فأكفرهم السلف قاطبة. هم القدرية الأولى الذين ينفون العلم والكتاب أيضا، أما المعتزلة فينفون الدرجتين الأخيرتين الخلق والمشيئة. طبعا القدرية الأولى اندثروا، لا وجود لهم. نعم. وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين، أعني تقدير أن يكون من في محل رفع على الفاعلية أو في محل نصب على المفعولية، فعلى التقدير الأول ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق، وعلى التقدير الثاني ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه. ألا يعلم من على التقدير الأول فاعل، ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق، وعلى التقدير الثاني من في محل نصب، يعني ألا يعلم الله عز وجل من خلقه. ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها، وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام، والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتجنه الصدور. ومن هذا احتجاجه على المشركين بقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأصح عبارة. يقول تعالى هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا، فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل عاقل. ثم قال أم هم الخالقون، وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد خالقا لنفسه، فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة فكيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر، فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده الخالق لهم؟ فإن قيل فما موقع قوله تعالى أم خلقوا السماوات والأرض من هذه الحجة؟ قيل أحسن موقع، فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقا فاطرا، وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين، فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض، وإن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن. ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة صاحب ياسين لقومه بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فنبه على موجب الاتباع وهو كون المتبوع رسولا لمن ينبغي ألا يخالف وألا يخالف ولا يعصى، وأنه على هداية، ونبه على انتفاء المانع وهو عدم سؤال الأجر، فلا يريد منكم دينا دنيا ولا رئاسة، فموجب الاتباع كونه مهتديا والمانع منتفل، وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم، ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول، فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه، ونعمه كلها تابعة لإيجاده وخلقه. وقد جبل الله تعالى العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبة المحسن، ولا يلتفت إلى ما يقوله نفات التحسين والتقبيح في ذلك، فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يقولون ليس من الشر إلا إظهاره، وإلا العقل له أحكام مسبقة وهي التي يلزم الشارع القول بها. الأشاعرة يقولون ليس هناك تحسين وتقبير عقليان، يقولون الكذب مثلا لو لم يأتي الشرع بتقبيره أمكن أن يكون حسنا، وكذلك العكس، فينفون التقبيح والتحسين العقليين. وأهل السنة مذهب وسط بين المذهبين، يرون أن التحسين والتقبيح العقليين موجود، العقل يحسن ويقبح، ولكن الأحكام لا تترتب بالشرع. بالنسبة للأحكام تترتب بالشرع، أما العقل فهو يحسن ويقبح. ثم أقبل عليهم مخوفا تخويف الناصع فقال وإليه ترجعون. ثم أخبر عن الآلهة التي تعبد من دونه أنها باطلة فقال أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه، وأنه إذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذوني بها من ذلك الضر، ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضر، فبأي وجه تستحق العبادة؟ إني إذا لفي ضلال مبين إن عبدت من دون الله من هذا شأنه. وهذا الذي ذكرناه من حجاج القرآن يسير من كثير، والمقصود أنه يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية التي لا مطمع في التشكيك والأصول والأسئلة عليها إلا الأسئلة. إلا لمعاند المكابر والمتأول لا يمكنه أن يقيم على مبطل حجة نقلية ولا عقلية. أما النقل فإنه عنده قابل للتأويل وهو لا يفيد اليقين، وأما العقل فلأنه قد خرج عن صريحه وموجده بالقواعد التي قادته إلى تأويل النصوص وإخراجها عن ظواهرها وحقائقها، فصارت تلك القواعد الباطلة حجابا بينه وبين العقل والسمع. فإذا احتج على خصمه بحجة عقلية نازعه خصمه في مقدماتها بما سلم له من القواعد التي تخالفها، فإن المعقول الصريح هو ما دلت عليه النصوص، فإن ابطله بالتأويل لم يبق معه معقول صحيح يحتج به على خصمه، كما لم يبق معه منقول صريح، فإنه قد عرض المنقول للتأويل والمعقول الصريح خرج عنه بالذي ظن أنه معقول. ومثال هذا أن العقل الصحيح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حكم حكما لا يقبل الغلط، أن كل ذاتين قائمتين بأنفسهما، إما أن تكون كل منهما مباينة للأخرى أو محايدة لها، وأنه يمتنع أن تكون هذه إما تكون مباينة للأخرى أو مختلطة بها، وأنه يمتنع أن تكون هذه الذات قائمة بنفسها وهذه قائمة بنفسها، وإحداهما ليست فوق الأخرى ولا تحتها ولا عن يمينها ولا عن يسارها ولا خلفها ولا أمامها، ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها، ولا مجاورة لها ولا محايثة ولا داخلة فيها ولا خارجة عنها. فإذا خولف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه فأي دليل عقلي احتج به المخالف بعد هذا على مبطل أمكنه دفعه بما دفع هو به حكم هذا العقل؟ فإذا قال الجهمي هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل، هكذا يقولون أهل السنة لما يستدلون عليهم بهذا الدليل العقلي الذي هو من بدائع العقول، هم يقولون الأشاعرة يقولون هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل، هذا الدليل العقلي من حكم الوهم عندهم. فإذا قال الجهمي هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل، قال له خصمه فيما احتج به عليه من قضايا العقل هذا أيضا من حكم الوهم، فإنك لو قلت إن في النفس حاكمين الوهم والعقل، فإذا ادعيت فيما تشهد به العقول والفطر أنه من حكم الوهم كان ادعاء كذلك فيما هو دون هذه القضية بكثير أقرب وأقرب، وأمثلة ذلك لا يتسع لها هذا الموضع. وإذا تأملت القواعد الحاملة لأرباب التأويل عليه وجدتها مخالفة لصريح العقل، ومن خالف صريح العقل لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية، وبالله التوفيق. نعم، هنا ينتهي الفصل 21، الفصل كم كان هذا؟ المهم هنا سقط طويل في الفصل 20، هنا سقط في نسخ المختصر تقريبا 4 فصول أو 3 فصول كلها ساقطة، وأيضا سقطت الوجوه 39 من الطاغوت الأول. ولذلك غدا إن شاء الله سنقرأ من الأصل لأن ذلك كله ساقط من المختصر. غدا سنقرأ إن شاء الله من الأصل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.